الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 45 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، والكلام اليوم بمشيئته تعالى في الباب 11 من أبواب سنن الفطرة، وفيه الأحاديث التي تبدأ بالحديث 54، وفيه يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. من اكتحل من الكحل يعني للعينين، فليوتر العدد وتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا يعني ومن لم يفعل فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، والحديث ضعيف. يعني حينما سنتكلم عن تخريجه نبدأ ببيان أن هذا الحديث ضعيف، ليس بصحيح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ليعي كل طالب يطلع في كتاب نيل الأوطار أن الأحاديث التي هي في المتن في كتاب المنتقى ليست كلها صحيحة. ولم يدعي ذلك المؤلف، بل المؤلف الإمام عبد السلام ابن تيمية كان يعلم أن هناك أحاديث في هذا الكتاب ضعيفة، ولكنه يذكر الأحاديث العمدة التي قام عليها الفقه الإسلامي، فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. وكذلك الأئمة الذين دونوا كتب السنن كالإمام أبي داود يعلم أن في كتابه أحاديث ضعيفة، بل هو ضعف بعض الأحاديث، ويعلم ذلك الترمذي، والترمذي قد ضعف بعض الأحاديث الموجودة في جامعه، وكذلك الإمام النسائي، وكذلك الإمام ابن ماجه، بل إن الإمام أحمد شيخهم رحمة الله عليه يعلم أن في مسنده أحاديث غير صحيحة، هم يعلمون ذلك، ومع ذلك قاموا برواياتها حتى يطلع الناس عليها وعلى عليها، لأن من أسند فقد أحال. طالما أسند وقال عن فلان عن فلان عن فلان، أو بين مخرج الحديث، انتهت مسؤوليته. لكن هناك بعض الكتب التي اشترط مؤلفوها الصحة، كالإمام البخاري رحمه الله، كالإمام مسلم رحمة الله عليه، وبعضهم كالحاكم اشترط الصحة وقال: أنا استدركت على الصحيحين، ولذلك سمى كتابه المستدرك على الصحيحين، ومع ذلك فقد فاتته أحاديث، وهناك أحاديث عنده في المستدرك يعني انتقدت عليه كثيرة، أحاديث كثيرة انتقدت عليه، وقالوا إن السبب في ذلك أنه يعني كتب الكتاب ولم يبيضه، بل مات قبل أن يبيض الكتاب، فلو نظر فيه وأعاد النظر فيه مرة واثنتين وثلاثة إذا لخرج الكتاب بأحسن مما خرج عليه، لكانت الصورة أفضل بكثير من هذا. المهم، هذا يعني ما قدره الله، وما قدره الله عز وجل كائن لا محال. الحديث 54 بعد 100 نقرأه مرة ثانية. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا يعني من لم يفعل فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، والحديث كما قلنا ضعيف. ولذلك سيقوم الإمام الشوكاني بتخريج الحديث والكلام عليه والكلام على مآخذ عن الحديث علل الحديث. قال: هذا طرف من حديث طويل، ولفظه لفظ الحديث بقى كما هو موجود في هذه الكتب: من اكتحل فليوتر. وهذا الحديث مضى قديما في باب الاستنجاء، تكلمنا عليه في باب الاستنجاء لأن فيه فقرة، وتكلمنا عن تضعيف الحديث قبل ذلك. من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن استجمر فليوتر، من فعل الاستجمار اللي هو ايه؟ اللي هو الاستجمار مسألة استخدام العود وما شاكل ذلك في البخور. ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن أكل فما تقلل فليلطم، يعني بين الأسنان، فما تخلل فليلطم يعني يقربه، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. هذا الحديث في إسناده أبو سعيد الحبراني. يعني لا يكفي أنك تقول أن الحديث ضعيف، يعني ما ينفعش كده تاخد المسألة بدماغك تقول هذا الحديث أنا عرضته على عقلي فوجدته غير صحيح. لا، عقلك ليس حجة في تصحيح الأحاديث وفي تضعيفها، لأن الحجة في ذلك هو نقل الإيه؟ الثقة عن الثقة عن الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون وجود شذوذ أو علة في الخبر. هو هذا الأمر الذي أجمع عليه علماء المسلمين. علماء المسلمين أجمعوا على أن السنة تؤخذ بهذا الأسلوب وبهذا الطريق. وهذه الأمة أمة ربانية، ربنا عز وجل صان شريعتها، صان القرآن، فقد وصل إلينا بطريق التواتر. طريق التواتر هذا لا يستطيع أحد من الناس أن يجادل فيه على الإطلاق، لأن القرآن الكريم جاء بطريق تحيل العادة تواطؤ النقل على الكذب. هذا أمر بالتواتر وصل. ولو كان هناك بعض الناس أرادوا أن يضيفوا في القرآن أو أن يحذفوا من القرآن لوصل إليكم الآن ملايين ملايين من القرآن الكريم أو المنسوب للقرآن. ليه؟ لأن القرآن لا تظنوا أنه وصل إليكم مكتوبا فقط، وإنما وصل إليكم القرآن إيه؟ مقروءا محفوظا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فقد وصل إلينا بالتواتر. تصور أولئك الأصحاب الذين انداحوا في البلاد وعاشوا في هذه، تفرقوا ولم يجتمعوا مرة أخرى. الصحابة الذين خرجوا لم يرجعوا، رجع بعضهم ولكن معظمهم عاش في هذه البلاد المفتوحة وتزوج وأنجب وعاش في هذه البلدان، ما اجتمعوا مرة ثانية، وكل واحد منهم قد حفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام. تصور لو أن الذي حفظ هذا القرآن وذهب إلى بلاد السن وحفظ أهل البلدان المفتوحة، حفظهم، هو الذي حفظهم، ولم يكن هناك وقتئذ لا تلغراف ولا تلفزيون ولا قنوات فضائية ولا شيء من هذا القبيل ولا تليفونات، بل كان الذي يذهب إلى بلدة من البلدان ينقطع به الأمر وينفصل عن سائر العالم، ينفصل عن سائر الدنيا، ويحفظ أهل هذه البلد القرآن، ثم من يحفظ منه يحفظ الأجيال التي تليه وهكذا. والذي ذهب إلى جنوب إفريقيا، والذي ذهب إلى مصر، والذي ذهب إلى أقصى الغرب، والذي ذهب إلى أقصى الشرق، وكل هؤلاء كل واحد جاء في قرية وأخذ يحفظ الناس القرآن. تصور بقى أنت بعد كل هذا الزمان 14 قرن أهل باكستان حفظوا القرآن طبقة عن طبقة عن طبقة عن طبقة، لم يحفظوه من إذاعة القرآن الكريم، وإنما حفظوه عن آبائه مؤدبين بالسند المتصل، وكل راوي أو كل قارئ بيأخذ بالسند وبيأخذ بالإجازة عمن قبله. فاللي حفظ في السند حفظ من الصحابي الذي جاء إلى بلدته، والذي في مصر نفس الكلام، والذي في تونس، والذي في جنوب إفريقيا، والذي في تركيا، وهكذا. تصور لو أن بعض الصحابة في كل بلدة من البلدان، ده زود وده حذف وده أضاف، كان يبقى عندنا كم مليون قرآن دلوقتي. طبق نظرية الاحتمالات لو كنت دارس رياضة، يعني اللي درس رياضة ويعلم نظرية الاحتمالات هتجد القضية بقى عندك قرآنات متعددة، مش كده ولا لا؟ لكن القرآن الذي يقرأ في باكستان والقرآن الذي يقرأ في مصر والذي يقرأ في مكة والذي يقرأ في أوروبا والذي يقرأ في أمريكا، لماذا؟ ليس لأن القرآن مدون، وإنما هو كتاب مقروء. ولذلك جعل الله عز وجل لهذا الكتاب خاصيتين، القراءة والإيه؟ والشاهدان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، الشاهد القلبي مع الشاهد الإيه؟ المكتوب. اسمه ذلك الكتاب مكتوب، واسمه قرآن لأنه مقروء، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. المهم أن القرآن وصل بهذا الأسلوب التواصل، أما السنة فلم تكن كذلك، وإنما هذا حفظ وذاك لم يحفظ. ولذلك السنة جاء معظم أحاد عن طريق خبر الواحد. ولذلك افتكر علماؤنا أمرا عجيبا لا تعرفه الأمم كلها، كل الأمم لا تعرف هذا الأمر. ولذلك يقول الله تعالى في سورة الأحقاف: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، أثارة سند إسناد عن نبي من الأنبياء السابقين. يعني يكلم المشركين ويقول لهم أنتم تشركوا بربكم، عندكم دليل على هذا الأمر؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا، كتاب نزل من عند الله يجيز الإشراك، يجيز التسليد، يجيز أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أو ائتوني بأثارة من علم إسناد متصل عن نبي من الأنبياء بإجازة هذا الشرك. ولذلك يقول سبحانه: هذا ذكر من معي إلى القرآن وذكر من قبلي. ولذلك نحن نتحدث، قرآننا يتحدث، ونحن من بعده نتحدث. لا يوجد في هذه الكتب التي يزعم أصحابها لها نسبة للسماء، لا يوجد ما يدل على الشرك بالله عز وجل. ونتحدث، وافتحوا هذه الكتب التي يزعم أصحابها لها نسبة للسماء، لن يجدوا فيها على الإطلاق ولا دليل ولا شبهة ولا شبهة على جواز عبادة غير الله عز وجل، بل نجد في هذه الكتب أدلة على التوحيد. علم ذلك من علمه وجاهله من جاهله، وما هو موجود في إنجيل متى: وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن يسوع المسيح الذي أرسلته تساوي لا إله إلا الله عيسى رسول الله. هذا ذكر من معي اللي هو إيه؟ القرآن. وذكر من قبلي الذي آل إليكم، لا يوجد فيه في أكاذيب وفي تحريف، ومع ذلك في تحريف وتجريف، ولكن نتحدى أن يوجد فيه دليل على الشرك، أعاذنا الله وإياكم. ولذلك السنة النبوية دي إعجاز في حد ذاتها، سنة بهذا الأسلوب. ولذلك قلنا ولا نزال نقول: الذين يريدون أن يجعلوا ميزانا لتصحيح الأخبار وتضعيفها عن طريق العقل، هؤلاء للأسف يهدمون ولا يصلحون، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هذا إفساد في دين الله عز وجل. فلا بد إن أردت أن تضع ميزانا للمنقول لتعرف هذا صح نسبته عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم تصح، فارجع إلى ما وضعه من أئمة الحديث رحمة الله عليه، ولنرجع إلى ما كنا بصدده. يعني أتمنى أن تكون هذه الكلمة كلمة شافية كافية في هذا الأمر. فهذا الحديث ضعفه، قال: وفي إسناده أبو سعيد الحبراني الحمصي الراوي عن أبي هريرة، وهو مجهول كما قال الإمام ابن حجر في التلخيص، تلخيص الحديث، قال عنه مجهول. وكذلك قال في كتاب التقريب تقريب التهذيب، اسمه أبو سعيد الحبراني الحمصي الراوي عن أبي هريرة. قال أبو زرع الرازي: لا أعرفه، وقيل إنه صحابي. قال الحافظ: ولا يصح، يعني البعض قال إنه صحابي الذي روى عن أبي هريرة. قال الحافظ ابن حجر: ولا يصح، يعني ليس بصحابي. والراوي عنه حسين الحبراني وهو مجهول، يعني مجهول يروي عنه مجهول. وإن كان أبو زرع قد قال، يعني وقال أبو زرع شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وابن حبان معروف أنه عنده قاعدة خالف فيها أئمة الحديث. هذه القاعدة هي أن المجهول عنده إيه؟ ثقة، لأن الأصل في الناس العدالة، الأصل في المسلمين العدالة، فطالما مسلم ولا نعرف عليه جرحا إذا فهو عندنا إيه؟ ثقة. هذا الكلام يعني لا يجوز في دين الله عز وجل، لأن الشريعة لا يحملها إلا من علمنا أن هذا الشخص مؤهل لحمل الإيه؟ الشريعة. لابد وأن يكون مؤهلا، فلا بد من صفات إيجابية. فعدم علمنا بجرح فيه، عدم علمنا بجرح لا يجعله ثقة. أقصى شيء نقول هذا الرجل لا نعلم فيه جرحا ولا تعديلا، لكننا لا نوثقه. فهذه القاعدة التي قالها الإمام ابن حبان وهو علم من الأعلام وجبل من الجبال الإمام ابن حبان، إلا أنه في هذه المسألة خالف الأئمة، خالف الأئمة، ولذلك انتقدوه في تقعيده لهذه القاعدة. قلنا وقال أبو زرع شيخ، ما معنى كلمة شيخ؟ يعني ما هل هذه الكلمة كلمة تجريح أم كلمة تعديل؟ عايزين نعرف. لما تجد في بعض الأئمة يقول ما في ثقة ولا الصدوق، وإنما قال شيخ. أحيلكم على أقوال أهل العلم في هذه المقولة. ما معنى كلمة شيخ؟ هذه مقولة تعديلية أم تجريحية؟ يعني كده جرحه ولا عدله؟ لا، هي كلمة تعديل، وإنما هي في المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة من مراتب التعديل، لأن مراتب الجرح درجات، ومراتب التعديل إيه؟ درجات، مش كده ولا لأ؟ يعني في درجات عند أئمة العلم يرجع إليها في كتب الحديث، في كتب الحديث التي اختصت بالكلام عن قواعد الجرح والتعديل. وهناك كتاب للكنوي الحنفي، كتاب طيب اسمه الرفع والتكميل، الرفع والتكميل، الرفع والتكميل، هذا يتكلم عن هذه الألفاظ التي تقال في شأن الرواة في مراتب الجرح والتعديل. يقولون من قيل فيه شيخ فهو في المرتبة الثالثة من مراتب التعديل. ما معناها؟ يعني يكتب حديثه وينظر فيه، كما قال ابن أبي حاتم وجرى عليه العلماء، يعني أنه ممن ينتقى من حديثه، أو أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، يعني حديثه حسن إذا ما خالفوش حد، لو لم يخالفه أحد، أو ينتقى من حديثه. ولذلك قال الإمام الذهبي في مقدمة الميزان، هناك كتاب اسمه ميزان الإيه؟ الاعتدال. هذا الكتاب يذكر فيه الإمام الذهبي، الإمام الذهبي معلوم إمام علم من العلماء الكبار في التراجم وفي الجرح والتعديل، له كتب عديدة من ضمنها كتاب الميزان الذي لخصه وعلق عليه الإمام ابن حجر فسمى كتابه لسان الميزان. ميزان الاعتدال بيقول في مقدمته: ولم أتعرض لذكر من قيل فيه، يبقى مش هتعرض لذكر هؤلاء لأنهم عنده إيه؟ غير مجروحين. لم أتعرض لذكر من قيل فيه محله الصدق، ولا من قيل فيه لا بأس به، أو صالح الحديث، أو يكتب حديثه، أو هو شيخ، فإن هذا وشبهه، فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق. يعني هذا الكلام خلي بالك، يعني يشم منه رائحة الايه؟ التجريح، لكنه ليس تجريحا ايه؟ مطلقا، ومش تعديل مطلق. يكتب حديثه فينظر فيه، يعني يستشهد به، لا يستدل به، وانما ايه؟ يستشهد، يعتبر به، فاذا جاء من طرق من الممكن ان يرفع حديثه الى درجة القبول. هذا تفسير لكلمة الامام ابي زرعة شيخ، وقال ابو زرعة شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات وعرفتم ما فيه. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل. الإمام الدارقطني له كتاب عظيم في العلل يتحدث فيه عن علل الحديث. قال وقد أخرج الحديث ابن حبان والحاكم والبيهقي. وهذا الحديث يعني وهو يدل على مشروعية الإطار في الكحل. الإطار هو أن يجعل الاكتحال إيه؟ وترا. وظاهره عدم الاقتصار على الثلاثة إلا أن يقيد الإطار بما سيأتي من فعله صلى الله عليه وسلم. يعني ظاهر هذا الحديث إن كان صحيحا ألا عدم الاقتصار على الثلاثة، لأنه قال من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. يبقى هنا لم يلزمك بهذا، يبقى ظاهره عدم الاقتصار على الثلاثة إلا أن يقيد الإطار بما سيأتي من فعله، إلا إذا جمعنا بين هذا الحديث وبين فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يكتحل وترا، فحينئذ إيه؟ نقيد هذا بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام لما يكون الحديث صحيحا، أما إذا كان الحديث بهذه المثابة وهو ضعيف إذا كان لم يكن، يبقى لا نعتد به أصلا ولا نحاول. يعني إنما يكون الحديث ضعيفا لا تحاول أن تؤوله. تؤوله ليه؟ قد أغناك عن ذلك ضعف، فطالما ضعف خلاص كأن لم يكن. واضح؟ يبقى ما تحاولش تجمع بينه وبين حديث صحيح. قال ابن رسلان وفي كيفية الوتر في الاكتحال وجهان، أحدهما أن يضع في كل عين ثلاث مرات، وهذا هو الأصح لحديث ابن عباس الآتي. والثاني يضع في اليمنى ثلاث مرات وفي اليسرى مرتين، فيكون المجموع كام؟ خمسة أو وترا. وفي عين مثلا ثلاث مرات وفي عين أربع مرات، فهذا يكون إيه؟ وترا. ولكن من راجح أنه في كل عين ثلاث مرات لحديث ابن عباس رضي الله عنه. طيب الحديث الخامس والخمسون بعد المئة، وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد. وهذا الحديث كما تعلمون في سنده رجل اسمه عباد. عباد هذا لا تقوم به حجة، ولذلك ضعفه الأئمة. والشيخ الألباني له بحث في ذلك في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ العلم الألباني، كتاب خرج فيه كتاب منار السبيل في الفقه الحنبلي، وخرج الأحاديث تخريجا مطولا كتخريجه لسلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأطال النفس في تخريج هذه الأحاديث، وهو يعتبر كتاب من الكتب العظيمة في تخريج كتب الأحكام. يعني يرجع إليه كما يرجع إلى نصب الراية للزيلعي ولكتاب التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، كذلك يرجع لكتاب إرواء الغليل، فأصبح ثلاثة. يعني أصبح كتاب الشيخ الألباني ثلاثة. إن كان كتابه نصب الراية في تخريج كتاب فقه حنفي، والإمام الزيلعي إمام علم كبير من الحفاظ الكبار، وخرج كتاب الهداية، خرج أحاديثه وسماه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. والحافظ ابن حجر خرج أحاديث كتاب في الفقه الشافعي هو التلخيص الإيه الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. فجاء الألباني رحمة الله عليه وقام بتخريج كتاب منار السبيل، وخرج أحاديثه في كتاب سماه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ليصبح شامة في جبين هذا الزمان. فضعف هذا الحديث. يقول ولفظه عند أحمد، يعني كان يكتحل بالاسم كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. والحديث كما بينا ضعيف جدا، وسنبين سبب ضعفه ألف. يقول الإمام الشوكاني الحديث حسنه الترمذي، وقال إنه روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالإسمدي فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا الحديث خذوا بالكم، عليكم بالإسمدي فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، هذا حديث صحيح بشواهده. ده ما بنتكلم، أما حديث الترجمة فهو ضعيف جدا. واخدين بالكم، حديث الترجمة الذي ذكره في أصل الكتاب غير صحيح، لكن الحديث المروي في الشرح عن الترمذي عليكم بالإسمد. والإسمد هذا نبينه، يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، زاد المعاد من الكتب العظيمة، وفيه المجلد الرابع، المجلد الرابع، الشيخ ابن قيم الجوزية ذكر فيه الطب النبوي، وقد أفرد في الأيام الأزمنة الأخيرة أفرد وجعلوه كتابا قائما بذاته، وقام بعض الأطباء بتحقيق الكتاب وسمي بالطب النبوي، ويباع الكتاب في المكتبات باسم الايه؟ الطب النبوي. وهذا ليس تسمية لابن القيم، وابن القيم لم يصنف كتابا باسم الطب النبوي، وإنما ابن القيم صنف كتاب ايه؟ زاد المعاد في هذه خير العباد، أربع مجلدات كتاب نفيس، خمس مجلدات كتاب نفيس الذي كان قديما قد أخرجه الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه، ثم خرج أحاديثه وحققه في الأيام الأخيرة أو في السنوات الأخيرة الشيخ شعيب الأرناؤوط في خمسة مجلدات، كتاب نفيس جدا ينبغي لطالب العلم أن يقف عليه وأن يقرأه، بل أن يذاكره. كتاب نفيس تجده فيه يعني مليء به كلمة الغزوات ومغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد، كلم فيه ويظهر فقه السيرة حقيقة، فقه السيرة، الفقه المأخوذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن مغازيه يذكره في كتابه. كذلك في مجلد في الطب النبوي، كذلك يتحدث عن أحكام البيوع وعن أحكام الطلاق والخلع وما شاكل ذلك، ويطيل النفس حتى إنه أحيانا يجيب على المسألة من 60 وجها، ومع ذلك صنف هذا الكتاب كما قال في المقدمة في بعض أسفاره، وكان بعيدا عن كتبه رحمة الله عليه. انظروا إلى عظمة هؤلاء العلماء. كان في المجلد الرابع كما قلت لكم الطب النبوي يذكر الأشياء التي يتداوى بها وما شاكل ذلك، ولذلك نرجع إليه دائما في الأشياء التي في الطب القديم حينما نريد أن نعرف بعض الألفاظ وبعض الأمور التي لا نعرفها، نعود إليه. فما هو الاسم الذي كان يستحل به النبي عليه الصلاة والسلام ويقول عليكم بالاسم؟ يقول يعني مثلا الحبة السوداء، عايز تعرف الحبة السوداء ارجع إلى زاد المعاد المجلد الرابع. عاوز تعرف أي شيء من هذه الأشياء التي تذكر في الطب القديم أو العادات القديمة الطبية ترجع إلى هذا الكتاب. قال اسمد هو حجر الكحل الأسود، مزاجه بارد يابس، ينفع العين ويقويها أو يشد أعصابها ويحفظ صحتها ويذهب اللحم الزائد في القروح ويزملها وينقي أوساقها ويجلوها، وهو أجود أكحال العين سيما المشايخ. المشايخ طبعا المقصود بهم مين؟ كبار السن يعني، وكان ابونا شيخ كبير. والذين قد ضعفت ابصارهم اذا جعل مع شيء من المسك، هذا تجده في المجلد الرابع صفحه 283. نعود الى ما كنا بصدد بعد ان شرحنا معنى كلمه الاسمد من ذات المعاد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بالاسم فإنه يجل البصر وينبت الشعر، ثم ذكر أنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مكحلة إلى آخره، وساق الحديث عن علي بن حجر ومحمد بن يحيى عن يزيد بن هارون عن عباد بن منصور، وعباد بن منصور دواء الذي ذكرنا أنه علة الخبر، عن عكرمة عن ابن عباس قال ده الترمذي برضه، وفي الباب عن جابر وابن عمر عن جابر وابن عمر. خلاصة حديث جابر أنه حديث صحيح لغيره كما قال الشيخ الألباني في تعليقه على سنن الترمذي. والحديث يدل على استحباب أن يكون الاستحال في كل عين ثلاثة أميال، وأن يكون باسمه وهو بالكسر حجر للكحل معروف. يبقى هو هنا عرف الاسم بأنه حجر للكحل معروف للكحل الأسود، لكن الشيخ ابن القيم كما رأيتم أطال وبين حقيقة هذا الاسم. قال وأن يكون في كل ليلة، وأن يكون عند النوم، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر بهذا الأمر أو بي يعني بيبين للناس فائدة هذا الأمر، كان الاستخدام عند الايه؟ عند النوم. وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإسمد يجلو البصر وينبت الشعر، وإن خير أكحالكم الإسمد يجلو البصر وينبت الشعر. حديث كما قلنا رواه أبو داود وهو صحيح، البسوا من ثيابكم البياض. يبقى الأفضل في ملابس الناس أن تكون إيه؟ بيضاء، فإنها من خيار ثيابكم. مش معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم بينهى عن أن الإنسان لا يلبس إلا الأبيض، لا، يقول البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم، يعني أفضل الملابس اللي هي الإيه؟ البيضاء. وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم إسمدوا يجلو البصر وينبت الشعر. وأخرجه الترمذي وابن ماجه مختصرا وليس فيه ذكر الكحل، يعني رواية الترمذي وابن ماجه ليس فيها ذكر الكحل، وإنما يتحدث عن بياض الثياب وبياض الايه؟ الأكفال ليس إلا. وفي رواية للطبراني، الطبراني تعرفون له ثلاثة معاجم، المعجم الكبير اللي حققه الشيخ حمدي السلفي، حمدي عبد المجيد السلفي، حقق كتاب الطبراني وهو يعتبر من أكابر تلامذة الشيخ الألباني الذين تعلموا على الألباني قديما أيام أن كان الألباني في سوريا. يعني تعلم حمدي عبد المجيد يعتبر من كبار تلامذة الشيخ الألباني الذين أخذوا عن الألباني أيام أن كان الألباني فين؟ في سوريا، قبل أن ينتقل إلى لبنان ثم ينتقل إلى السعودية ثم يعود إلى الأردن، فأخذ عن الألباني مبكرا، ولذلك تصدى لتحقيق كتاب المعجم الكبير، معجم الطبراني الكبير، معجم كبير قد تقريبا المسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليهم جميعا. يقول وفي رواية للطبراني فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاف للبصر. يعني انظر إلى هذا الكلمات الطيبة. الحديث السادس والخمسون بعد المئة، وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي وهو حديث صحيح، حديث حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يرويه البعض ويقول حبب إلي من دنياكم إيه؟ ثلاثة، هذا خطأ جسيم، لأن هذا يدل على أنه أسلوب إيه؟ قص، يعني لا يحب من الدنيا إلا هذه الإيه؟ الثلاثة، هذا خطأ جسيم. ثلاث لا توجد، لا يوجد لها قص في كتاب من كتب السنة على الإطلاق، وهذا كما سيوضح الأئمة أن كلمة ثلاثة هذه لو دخلت ستفسد المعنى، لأنه سيترتب عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الأشياء التي يحبها من الدنيا على ثلاث فقط، الطيب والنساء والصلاة، مع أن الصلاة ليست من أمور الدنيا أصلا، فالصلاة خارجة عن الأمر. فكأنه يقول حبب إلي من دنياكم أشياء كثيرة من ضمنها نص على الطيب والنساء، ولماذا نص على هذين الأمرين مع أن الأشياء التي يحبها الرسول عليه الصلاة والسلام في الدنيا كثيرة؟ وإنما نظرا لأنه جاء بعد ربانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، مش كده ولا لا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما أراد البعض أن يقوم فلا ينام، وأن يصوم فلا يفطر، وأن لا يتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأنام وأقوم وأفطر وأصوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان قصده من هذه الأحاديث أن يبين للناس أنه ما جاء برهبانية صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شخصيا إن أردتم أن تتأسوا به فأنا حبب إلي من دنياكم النساء والطيب والنساء، والطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالرهبانية التي تجعل الإنسان يخاصم أشياء الزينة وأشياء الجمال، بل إن القرآن الذي أنزل عليه يقول فيه ربه تعالى، رب محمد عليه الصلاة والسلام يعني، يقول فيه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا الزينة ولكن بقدر كما ترون، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجل شعره ولكن ينهى عن الترجل إلا غبة. يبقى الإنسان لا يقف أمام المرآة طول عمره وفي نفس الوقت لا يخاصم المرآة ولا يخاصم الزينة ولا يخاصم الطيب ولا يخاصم الاغتسال والماء. في ناس تحس ان في عداء بينه وبين الماء، في عداوة بينه وبين الماء، ما يحبش يعني بينه وبينها كده سوء تفاهم، هذا خطأ جسيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يشوس فمه حتى يصبح رائحة فمه رائحة زكية، وكان صلى الله عليه وسلم يضع الطيبة كما تترون في الأحاديث، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعني انظر إلى الوضوء، أنت تتوضأ في اليوم 5 مرات ده على الأقل عشان بتصلي، يبقى معنى ذلك إن هذا الدين فيه نظافة ويحب النظافة. فيقول: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب. ولكن حتى لا تظنوا أن هذا الرجل كان يعيش من أجل النساء ويعيش من أجل الطيب والدنيا وزينتها، قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني كل الأمور دي تنسى ساعة أن يأتي وقت الصلاة، فالصلاة عنده كل الذي فوق التراب تراب، لا شيء يدانيها ولا شيء يرقى إليها يرقى إليها. ولذلك لو قلنا حبب إلي من دنياكم ثلاث يبقى ضيعنا المعنى، لأن المعنى يريد هنا أن يبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن دينه لا يقوم على الرهبانية، بل هو الإيمان وهو القدوة وهو الأسوة. يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، أنا مش رهب، أنا ما جئتش بالرهبانية، أنا جئت بدين يتوافق مع الفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليه. لكن لا تظنوا أن النساء أو المال أو الدنيا أو الأولاد أو الطيب أو زينة الدنيا تساوي عندي شيئا، وإنما الذي يساوي عندي كل شيء هو عبادتي لربي تبارك وتعالى. فجعلت قرة عيني، ليس في النساء ولا في الطيب ولا في الأموال، بل كان أكبر من الدنيا وأكبر من حطام الدنيا ومتعها صلى الله عليه وآله وسلم، فكان قرة عينه في ماذا؟ في الصلاة. يقول الإمام الشوكاني شارحا أو معلقا الأول مخرجا للحديث، خذوا بالكم، أخرجه أيضا أحمد، خذوا بالكم بقى من الحديث ده السفيه، يعني التخريج هيطول الكلام في تخريجي، فعايزكم تركزوا، عايزكم تركزوا في هذا الحديث. وأخرجه أيضا أحمد، أنا عايز بس أقول لكم حاجة في الأول عشان لما تيجوا تقرأوا الكلام ما يبقى الأمر بالنسبة لكم، أنت دايما لما تيجي في التخريج امسك ورق وقلم وحاول تبين الطرق، تجيب أصل الحديث اللي هو الصحابي، ثم تشوف مين اللي روى عن الصحابي، واحد ولا اثنين، والواحد ده روى عنه كم واحد، بحيث يبقى الأمر قدامنا تعمل شجرة، فلما ترسم الشجرة قدام منك يسهل عليك الايه الأمر بعد ذلك، لأن هنا تجد الأسماء تدخل في بعضها. يعني لما تيجي تقرأ كتب التخريج من الممكن إن الأسماء وكثرة الأسماء تدخل عليك، فيدخل الأسماء بعضها في بعضها، فما تعرفش إنك أنت ما تبقاش فاهم. فامسك ورقة وقلم وابدأ الأول، أصل الحديث مين؟ الصحابي اللي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان هناك صحابي آخر فيبقى حديث آخر، لأن الحديث مثلا لو رواه أبو هريرة وابن عباس بقى ابو هريره حديث لوحده وابن عباس حديث لوحده. ولذلك لو جل حديثين المتن واحد، يعني الكلام اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم واحد، اللي قاله ابن عباس نقله عن النبي عليه الصلاه والسلام، والحديث اللي قاله ابو هريره نفس الكلام، يبقى الحديث ده بالنسبه للحديث ده ايه؟ متابع ولا شاهد؟ اسمه شاهد، يشهد له، ما يبقاش متابع له ابدا. عرفتوا عندنا حاجه في علم الحديث اسمها ايه؟ الشواهد والايه؟ والمتابعات. المتابعات دي لما يكون في نفس الحديث، لكن الشواهد لما يكون حديث غير الحديث. وحديث غير الحديث دي ما بتكلمش عن المتن، بنتكلم عن الايه؟ الاسناد الذي ينتهي الى صحابي مختلف عن التاني. فطالما عندك اصل الحديث بتجيب الصحابي، هو اصله ابو هريره، ابن عباس، ام سلمه، السيده عائشه، تذكر الاسم. بعد كده تشوف كام واحد رواه عنه، قد يكون واحد بس وقد يكون عشرة، مش كده ولا لا؟ وعن كل واحد ممكن يكون واحد، فتقدر ترسم لنا ايه؟ شجره. واخدين بالكم؟ فانت عندك هنا الحديث ده عن انس بن مالك، رواه عنه واحد بس تابعي اسمه ثابت، مظبوط؟ ثابت البناني. بعد كده ثابت روى عنه جعفر بن سليمان وسلام ابو المنذر. جعفر بن سليمان روى عنه سيار، وروى عن سيار علي بن مسلم الطوسي. بعد كده روى النسائي، فالنسائي قال ايه بقى؟ رواه اسنادين. قال ايه؟ حدثني علي بن مسلم الطوسي، ده شيخ مين؟ شيخ النسائي. عن سيار، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن انس. وروى النسائي تاني من شيخ تاني اللي هو الحسين بن عيسى، عن عفان بن مسلم، عن سلام بن ابو المنذر، عن ثابت، عن انس. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كله هيتفق في الاخر عن ثابت، لكن رواه اسنادين عن شيخين، وكل شيخ لشيخ وكل شيخ لشيخ لغايه ما ينتهي الايه؟ لثابت. يبقى ثابت حدث عنده ايه؟ ها؟ منه ازدواج تلميذين خدوا عنه. واخدين بالكم؟ هتجد الامام النسائي روى عن الطريقين، ماشي؟ هتجد احمد وابن ابي شيبه، احمد بن حنبل وابن ابي شيبه وابن سعد في الطبقات والبزار صاحب المسند، وابو يعلى كذلك، وابن عدي رووا هذا عن طريق واحد غير يعني طريق من ضمن الطرق او من طريقين اللذين رواهما ايه؟ الامام النسائي. بناء على هذا نقرا الكلام. قال واخرجه ايضا احمد وابن ابي شيبه والحاكم من حديث، وفي اسناده في سنن النسائي سيار بن حاتم. سيار ده اللي هو شيخ النسائي. النسائي روى عن علي بن مسلم الطوسي عن سيار. سيار بن حاتم هذا في اسناده. وكذلك في الحديث، خدوا بالكم، سلام ابن مسكين، وهذا سياتي الكلام عليه ان شاء الله، اللي هو ابو المنذر. يبقى عندي الطريقين، طريق فيه سيار ضعيف والطريق الثاني فيه سلام ابو المنذر ضعيف، يعني الطريقين في ده واحد ضعيف وفي الطريق الثاني واحد ضعيف. يبقى خدوا بالك، سيار ده في الطريق الاول، وسلام ابن مسكين اللي هو ابو المنذر في الطريق الثاني، تمام؟ قال ومن طريق سيار رواه احمد في الزهد. الامام احمد كتب اسمه الزهد غير المسند، ما هو الامام احمد ليه كتب كثيره من ضمنها كتاب الزهد. روى احمد في الزهد من طريق سيار اللي هو الضعيف ده، والحاكم في المستدرك، ومن طريق سلام اللي هو الطريق الثاني، وسيار ضعيف وسلام ايه؟ ضعيف. ومن طريق سلام اخرجه احمد وابن ابي شيبه وابن سعد والبزار وابو يعلى وابن عدي في الكامل، واعله به، اعله به يعني جعل الحديث معلولا به. بمين؟ مظبوط، بسلام. والعقيلي في الضعفاء كذلك. وقال الدارقطني، الدارقطني في علله، وقال الدارقطني في علله، كتاب العلل، رواه ابو المنذر اللي هو سلام ابن ابي الصهباء وجعفر بن سليمان، ورواه عن ثابت عن انس، ورواه عن ثابت عن انس، وخالد بن حماد ابن زيد عن ثابت مرسلا، وكذا رواه محمد ابن عثمان عن ثابت البصري، والمرسل اشبه بالصواب. جاء بقى الامام الدارقطني جاب لنا طريقين تانيين مختلفين عن الطريقين اللذين ايه؟ رواهما الامام النسائي. قال لك احنا عندنا ابو المنذر سلام ابن ابي الصهباء وجعفر ابن سليمان، ده طريق وده طريق، اللي روى بيهم مين؟ الامام النسائي. الاثنين دول رفعوا الحديث قالوا عن ثابت عن انس، لكن انا وجدت رواه عن ثابت عن انس وخالد بن حماد. المفروض بقى دي انا اظن ان رواه دي خطا، رواياه ورواياه انا اظن انها تبقى سليمه لما اقول رواه ابو المنذر سلام بن ابي الصهباء، ده واحد، وجعفر بن سليمان، واخد بالك؟ يبقى ايه؟ رواياه عن ثابت عن انس. بعد كده يقول بقى طريق ثالث عنده هو وخالد بن حماد ابن زيد عن ثابت مرسلا، ده طريق ثالث رواه مرسلا عن ثابت، يعني لم يذكر انس. وكذا رواه محمد بن عثمان عن ثابت البصري، والمرسل اشبه بالصواب، المرسل اشبه. يبقى الامام الدارقطني بيقول انا شايف ان حماد بن زيد، خلي بالك اقوى، خالد بن حماد بن زيد اقوى من الاثنين اللي هما سيار، اللي في الطريق ده في سيار وعندي سلام، الاثنين ضعاف. فلما الاثنين الضعاف دول ييجوا يرفعوا الحديث، هل رفعهم للحديث يبقى قوي، ولا لما يكون واحد قوي في قوة خالد بن حماد بن زيد؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال الاشبع عندي بالصواب ان الحديث يكون ايه؟ مرسل وليس مرفوعا. واخدين بالك؟ واضح الكلام؟ مرسل وليس متصلا. قال الشوكاني وقد رواه عبد الله ابن احمد في زيادات الزهد عن ابيه من طريق يوسف ابن عطيه عن ثابت موصولا ايضا، ويوسف ضعيف، يعني كل الذين قالوا بوصل الحديث وليس بارساله ضعفاء. يبقى رواه عبد الله بن احمد في زيادات الزهد، لان عبد الله بن الامام احمد كان له زيادات على المسند وعلى الزهد، يعني في احيانا تجد بعض الاحاديث يقال لك في رواها عبد الله بن احمد في الزيادات على المسند، زيادات على مسند مين؟ الامام احمد، واضح؟ كذلك رواه عبد الله بن احمد في زيادات الزهد عن ابيه من طريق يوسف ابن عطيه وهو متروك، عن ثابت موصولا ايضا، ويوسف ضعيف، يعني يوسف ده قال عنه الحافظ في التقريب انه متروك. قال وله طريق اخرى معلوله عند الطبراني في الاوثق عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن يحيى بن عثمان الحربي عن الهقل بن زياد عن الاوزاعي عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه عن انس مثله. قال الحافظ في التلخيص عن الطريق الاخيره ان اسناده حسن. وقال في تخريج الكشاف، عارفين الكشاف ده كتاب مين؟ الكشاف بتاع الزمخشري للحافظ ابن حجر عليه تخريج اسمه ايه؟ الكافي الشافي. الكافي الشافي في تخريج ايه؟ الكافي الشاف في تخريج كتاب الايه؟ الكشاف للزمخشري، خرج احاديثه. وقال في تخريج الكشاف والتلخيص ليس في شيء من طرقه لفظ ثلاث، بل اوله عند الجميع حبب الي من دنياكم النساء، مفيش فيه كلمه ثلاث دي خالص، ده كلام الحافظ. وزياده ثلاث تفسد المعنى، على ان الامام ابا بكر ابن فرك شرحه في جزء مفرد باثباتها. ابن فرك ده اصولي متكلم معروف انه اشعري، كان شديد الاشعريه، ولذلك له كتاب في التاويل الاحاديث او بيان مشكل الحديث، تمام؟ هذا يميل دائما لايه؟ لتاويل احاديث الصفات تاويلا مخالفا لمنهج اهل السنه والجماعه. فخدوا بالكم لان ابن فرك هذا كان متكلما من علماء الكلام، وكان اشعريا شديد التمشعر، كان شديد التمشعر، وكان يتشدد جدا في تأويل الأحاديث ويخالف أهل السنة والجماعة، لأن منهج أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون إثباتا بلا تمثيل وينزهون تنزيها بلا إيه؟ بلا تعطيل، ويفوضون إيه؟ الكيفية إلى الله عز وجل، كما قال الإمام دار الهجرة الإمام مالك: الاستواء معلوم، يعني من الكتاب معلوم، والإيمان به واجب، مش كده ولا لا؟ الاستواء ومعلوم. والكيف مجهول، كيف استوى هذه علمه عند رب العالمين، لأنه يقول وما ولا يحيطون به علما، لكننا نثبت ما أثبته الله لنفسه. بل يداه مبسوطتان، له يدان، شكل اليدين ايه؟ ليس كمثله شيء، مش كده ولا لا؟ هل تعلم له سمية؟ لم يكن له كفوا احد. مش دي النصوص التي تفيد الايه؟ التنزيه، ينزه ربنا عز وجل عن مماثلة خلقه، لا يماثل بخلقه ابدا، كيف يماثل الخالق المخلوق؟ ولذلك من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر، مش كده؟ مش ده اعتقاد اهل السنة؟ من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر، لان الله ليس كمثله شيء سبحانه، وهو السميع البصير، فله سمع ولكن ليس كسمعنا، بصر ليس كبصرنا، يد ليست كايدينا، وهكذا. نثبت لله اثباتا بلا تمثيل، وننزهه تنزيها بلا تعطيل. ما هو الفرق؟ ولذلك لا نحرف النصوص، ولذلك لا نحرف ولا نعطل. ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ ما هو التعطيل؟ التعطيل سلب المعنى الحق، ده التعطيل، والتحريف اثبات المعنى الباطل. ما هو الذي يحرف سيسلب المعنى الحقيقي، يغيب ثم يثبت معنى من عند نفسه، هذا المعنى اسمه ايه؟ تحريف. يبقى التعطيل سلب المعنى الحق، والتحريف اثبات المعنى الباطل. نحن نقول نثبت اثباتا بلا تمثيل، وننزه الله تنزيها بلا تعطيل، ونفوض الكيفية الى علام الغيوب سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. فابن فرك هذا من العلماء الذين عرفوا بتشددهم في التمشعر وفي تأويل النصوص وفق مذهب ابن كلاب. يقول على ان الامام ابن فرك ابا بكر ابن فرك شرحه في جزء مفرد باثباتها، باثبات ثلاث، لانه لم يكن متمكنا في ايه؟ في علم الحديث. وكذلك اورده الغزالي في الاحياء. طبعا الغزالي ابو حامد صاحب احياء علوم الدين معروف كذلك، هو يقول عن نفسه وكانت بضاعتي ايه؟ مزجات الحديث، يعني ببضاعته في الحديث قليلة. ولذلك الامام العراقي الحافظ العراقي لما قام بتخريج كتاب احياء علوم الدين يعني ذكر احاديث كثيرة، اكثر احاديثه كانت لا اصل لها او موضوعة او ضعيفة جدا وما شاكل ذلك، والصحيح قليل جدا. وكذلك اورده الغزالي في الاحياء في كتاب افات النكاح وفوائده. واشتهر على الألسنة، يعني اشتهر على الألسنة بلفظ ايه؟ ولذلك قال الشيخ الألباني في تخريج المشكاه اشتهرت على ألسنة الناس زيادة ثلاث، ولا أصل لها في شيء من طرق الحديث، بل هي مفسدة للمعنى. قال وإنما قال ده الشوكاني إن زيادة لفظ ثلاث تفسد المعنى، لأن الصلاة ليست من حب الدنيا، مش كده ولا لا؟ تفسد المعنى، لأن الصلاة ليست من إيه؟ من حب الدنيا. وقد وجه ذلك السعد في حاشية الكشاف، السعد ده التفتزاني وهو إمام من أئمة العربية والعلم المعاني والبيان والبيان واللغة والمنطق، سعد الدين التفتزاني، وكان عالما أيضا متكلما، إلا أنه له حواشي على كتب البلاغة، كان عالما من علماء البلاغة الكبار. وقد وجه ذلك السعد في حاشية الكشاف، عمل حاشية على الكشاف، حاشية بلاغية. قال وقرة عيني مبتدأ قصد به الإعراض من حب الدنيا وما يحب فيها، وليس عطفا على الطيب كما سبق إلى الفهم، لأنها ليست من حب الدنيا. ووجه ذلك بعضهم بأن من بمعنى فيه حبب إلي من دنياكم، يعني في دنياكم. قال وقد جاءت كذلك في قوله تعالى ماذا خلقوا من الأرض، يعني جاءت من بمعنى فيه ماذا خلقوا من الأرض، أي في الأرض. ورده صاحب الثمرات بأنه قد حبب إليه أكثر من ذلك نحو الصوم والجهاد ونحو ذلك من الطاعات. فعلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا حبب إليه ثلاث، طب بقية الأمور الأخرى مش كده ولا لا؟ نعم. طب والرحم ألم تحبب إليه الرحم؟ ألم تكن؟ ألم يكونوا يقولون عن أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش كده ولا لا؟ وكانوا حينما يقولون إن أحب الرجال إليه مين؟ أبو بكر الصديق، وليس من الطيب وليس من النساء، تمام؟ كان يحب أشياء كثيرة، ولكنه هنا قال حبب إلي الطيب والنساء نظرا لبيان أن شريعته لا تقوم على الإيه؟ الرهبانية صلى الله عليه وسلم. قال ونفس ما قال الحافظ لو ابن حجر، قال شيخ الإسلام زيد الدين العراقي في أمالي. طبعا الإمام العراقي ده كان شيخا للحافظ ابن حجر، يعني من شيوخ الحافظ ابن حجر الإمام الإيه؟ الحافظ العراقي رحمة الله عليه الجميع. وصرح بأن لفظ ثلاث ليس في شيء من كتب الحديث وأنها مفسدة للمعنى. وكذلك قال الزركشي، الزركشي علم من الأعلام أيضا، وكان بحرا في الأصول وبحرا في علوم القرآن والقواعد الفقهية، وله كتاب في علوم القرآن، كتاب في علوم القرآن البرهان، كتاب البرهان أربع مجلدات، أربعة مجلدات اسمه البرهان في علوم القرآن. وهناك له كتاب اسمه البحر المحيط في أصول الفقه، طبعته وزارة الأوقاف بالسعودية بالكويت، حوالي هو ست مجلدات، في ستة مجلدات. وله كتاب أيضا طبع حديثا في القواعد الفقهية، القواعد الفقهية للإمام الزركشي أيضا. قال الزركشي وغيره، وقال الدمانيني لا أعلمها ثابتة من طريق صحيحة. والدمانيني هذا أيضا له حواشي على كتب ابن هشام في كمغني اللبيب وغيره. قال والحديث يدل على أن الطيب والنساء محببان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد ما يدل على أن الطيب محبب إلى الله تعالى. فأخرج الترمذي عن ابن المسيب أنه كان يقول إن الله تعالى طيب يحب الطيب، إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرمة، جواد يحب الجودة، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. وهذا الحديث كما قلنا أخرجه الإمام الترمذي، وقال هذا حديث غريب، قال هذا حديث إيه؟ غريب. ومعنى كلمة غريب أنه يضعفه، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني في تعليقه في كتاب غاية المرام في تحريك أحاديث الحلال والحرام، قال لكن قوله فنظفوا أفنيتكم له طريق أخرى عن سعد بإسناد حسن كما بينته في حجاب المرأة المسلمة. وكذلك قوله جواد يحب الجود، فانظر الأحاديث الصحيحة برقم 1627. يبقى الحديث ده مش كله ضعيف، خلي بالكم. نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا اليهود، هذا صحيح من طرق أخرى. إن الله جواد يحب الجود، هذا ثابت من بعض الروايات الأخرى. لكن نظيف يحب النظر، لكن إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا حديث صحيح، حديث لوحده. لكن نظيف هل يقال عن ربنا أنه نظيف؟ طالما لم يثبت لا نقول، لو ثبت لقلنا. فنحن في أحاديث الصفات وقفون عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قاعدة، تتكلمش في أسماء الله وصفات الله إلا بإيه؟ إلا بدليل ونص، تمام؟ هذه الأمور ليس فيها قياس. قال يعني الراوي عن ابن المسيب، فذكرت ذلك لمهاجر ابن مسمار، فقال حدثني عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الترمذي وهذا حديث غريب، وخالد بن إياس يضعف ويقال ابن إياس يعني ضعيف، بل الترمذي رواه وضعف. الحديث 57 بعد 100. وعن نافع قال كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطراه، وبكافور يطرحه مع الألوة ويقول هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي ومسلم، يعني في صحيح. والحديث صحيح لأنه كما رأيتم رواه من؟ الإمام مسلم، فهو صحيح. ولذلك تكلم في فقهه مباشرة الإمام الشوكاني ولم يعرج على تقريره، فقال يستجمر. الاستجمار هنا التبخر اللي هو البخور يعني، الاستجمار التبخر، وهو استفعال من المجمرة وهي التي توضع فيها النار. قالت القاموس، هذا من عندي يعني، قالت ليس في الكتاب، قالت القاموس المحيط المجمر على وزن منبر الذي يوضع فيه الجمر، المجمر الذي يوضع فيه الجمر بالدخنة علشان يفرط يعني، ويؤنث كالمجمرة، والعود نفسه، ويقال على العود نفسه مجمر، العود العود عود البخور يقال عنه ايه مجمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستجمر بالألوة. الألوة فيها ثلاث لغات، الألوة والألوة والألوة، ثلاث لغات. قال بفتح الهمزة وضم، بفتح الهمزة وضمها، بفتح الهمزة وضم يعني الآ والأو، وضم اللام وتشديد الواو وفتحها، يبقى اللام مضمومة وتشدد اللام وتفتح، يبقى بفتح الهمزة الألوة وضم الهمزة الألوة، لكن اللام والواو مشددة ومفتوحة. هو العود الذي يتبخر به، العود اللي بيبخروا به اسمه الألوة، اسمه كده كما قال المصنف اللي هو ابن تيمية. وحكى الأزهري كسر اللام كما قلت الألوة، غير مصراء أي غير مخلوطة بغيرها من الطين، ذكره في شرح مسلم اللي هو الإمام النووي. يعني معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم بخور اسمه الألوة، ما يحطش عليها اي ايه نوع اخر من انواع الطيب، لا يحط مسك ولا غيره، هو يستخدمها هي غير مطرة يعني غير مخلوطة بغيرها. والحديث يدل على استحباب التبخر بالعود ده. العود وهو نوع من انواع الطيب المندوب اليه على العمر. الحديث 58 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. من عرض عليه طيب يعني ريحة فلا يرده، فإنه خفيف المحمل، علل عدم الرد إن الأمر مش هيكلفك حاجة، حاجة خفيفة وفي نفس مش تشيل حاجة وطيب الرائحة، فلماذا ترده، لماذا ترفضه؟ رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. قال طبعا صحيح. فقال الشوكاني لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ بل بلفظ، لأن دايما يقول لك رواه فلان وفلان، تظن أنت أن كل اللي رواه بإيه بنفس، لا بيبقى فيه اختلاف في الألفاظ. قال لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ بل بلفظ: من عرض عليه ريحان فلا يرده. ما قالش طيب، رواية الإمام مسلم ريحان فلا يرده. وهكذا أخرجه الترمذي بلفظ: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. رواية الترمذي بقى فيها أن الريحان خرج من الإيه؟ من الجنة، معنى جديد. هل هذا المعنى ثابت ولا ضعيف؟ قال: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه من طريق حنان. قال: ولا يعرف لحنان غير هذا الحديث. ده هو الترمذي نفسه اللي بيقول كده، ان انا اخرجت من طريق حنان، وحنان لا يعرف له غير هذا الحديث. طالما لا يعرف له غير هذا الحديث يبقى ايه؟ يبقى مجهول، مش كده ولا لا؟ يبقى مجهول. قال الشوكاني: وهو ايضا مرسل، لانه رواه حنان عن ابي عثمان النهدي. وابو عثمان وان ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره ولم يسمع منه، وحديث الباب صححه ابن حبان، ولكن الحديث أورده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 764، وضعفه في مختصر الشمائل، في كتاب الشمائل للترمذي اسمه الشمائل، الشيخ الألباني اختصره وخرج أحاديثه برقم 189، ضعف الحديث. في عندنا إشكال هنا، قال هذا حديث حسن غريب. في بعض نسخ الترمذي هتجد بدل حسن غريب حسن بس. الكلام ده يدعوني الى ان يجيب لكم كلام الشيخ الالباني اللي ذكره في سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوع. الكلام جميل قوي، انت بتتعب قوي في كتب الحديث عشان توصل اليه. ايه مسألة حسنة وايه حسنة غريبة عند الترمذي بالذات؟ المسألة دي متعبة، خلي بالك. يعني ايه حسنة وحسن غريب؟ تمام. واحيانا يقول لك حسن صحيح غريب. هنا الشيخ الألباني تعرض لمسألة التحسين، قال ايه؟ قال بعد ان ذكر حديث اذا اعطي احدكم الريحان فلا يرده فانه خرج من الجنة، ذكر انه ضعيف برقم 764 في السلسلة الضعيفة في المجلد الايه الثاني. وقال فتحسين الترمذي له مع استغرابه اياه مستغرب لانه حسنه وقال حسن غريب، فقال فتحسين الترمذي له مع استغرابه اياه مستغرب، والمناوي انما نقل عنه الاستغراب فقط. يعني المناوي في شرحه على صحيح الجامع الصغير قال قال الترمذي غريب فنقل عنه الاستغراب فقط. وكذلك هو في نسخة بلاق، نسخة بلاق اللي هي الطبعة المطبوعة الأصلية في مصر، كان في مطبعة اسمها المطبعة الايه؟ البلاقية، اللي كانت طبعة البخاري وكتب السنة وهكذا. قال وكذلك هو في نسخة بلاق من الترمذي، فلعله الصواب والله أعلم. إن لأن الترمذي قال حسن غريب دي إشكال، عملت إشكال عند الألباني وجعلته يستغربه، ليه؟ هيقول لك. قال ثم انني اقول قد يشكل على بعض القراء استغراب المذكور، وجوابا عليه اقول وجه ذلك ان جمع الترمذي بين لفظتي غريب وحسن انما يعني في اصطلاحه انه حسن لذاته. لما يقول غريب حسن غريب، هو الغريب ايه؟ بيجي من ايه؟ من كم طريق؟ واحد، عشان يحسنها ويقول حسن غريب يبقى حسن وجاب من طريق واحد، يبقى حسن لذاتي ولا حسن لغيري؟ لذات، لانه غيره ازاي؟ اصل غيره يبقى جاب من طرق ثانيه، صح؟ لكن لما اقول حسن لذاتي هو ده اللي يبقى حسن غريب عنده. وخد بالك المعلومه دي جديده. قال انما يعني في اصطلاح الترمذي انه حسن لذاتي، بخلاف ما لو قال حديث حسن فقط دون لفظه غريب، فإنه يعني أنه حسن لغيره. لما يقول حسن بس يبقى حسنه لغيره، لأنه مش غريب عنده، يبقى جاء من طرق أخرى، يبقى حسن بمجموع إيه؟ الطرق. لكن لو حسن غريب يبقى جاء من طريق واحد، يبقى حسن إيه؟ لذاته، يبقى أعلى مرتبة، يبقى حسن لغيره، حسن فقط أعلى ولا حسن غريب؟ حسن غريب عند الترمذي أعلى، لأنها إيه؟ تعني حسنا إيه؟ تعني إيه؟ حسنا لذاته. نعيد كلامه. قال وجه ذلك ان جمع الترمذي بين لفظتي غريب وحسن انما يعني في اصطلاحه انه حسن لذاته، بخلاف ما لو قال حديث حسن فقط دون لفظه غريب فانه يعني انه حسن لغيره، وبخلاف ما لو قال حديث غريب فقط فانما يعني ان اسناده ضعيف، لو قال غريب بس يبقى ضعيف. ولذلك رجحت الاستغراب فقط، لان الحديث ده عنده ضعيف عند الالباني، فقال لك يبقى حسن غريب دي لما قال يقول حسن غريب استغربها. ولذلك نرجع لكلامه الاصلي، قال فتحسين الترمذي له مع استغرابه اياه مستغرب، لانه معناه انه حسن ايه؟ لذاته. كيف مع ان الاسناد فيه ضعف والترمذي يعلمه، فكيف يقول حسن غريب؟ ولذلك قال رجحت الاستغراب فقط ان الحديث غريب، فهنا وافق ما استشفته من مطبوع البلاق وما قاله المناوي، مش المناوي، على شرح هذا الحديث. قال رجحت الاستغراب فقط لان الارسال ينافي الحسنى لذاته عند المحدثين، لان الحديث مرسل فكيف يكون حسنا لذاته، لا سيما اذا كان في الاسناد جهاله. فاحفظ هذا فانه هام، او فانه مهم بقى، فاحفظ هذا فانه ايه؟ مهم. واخدين بالكم؟ نعود الى ما كنا بصدده. قال وقد اخرج الترمذي عن ثمامه ابن عبد الله قال كان انس لا يرد الطيب، وقال انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، قال وهذا حديث حسن صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما حد قدم له طيب ورفضه. وفي الباب عن انس ايضا من وجه اخر عند البزار بلفظ ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم طيب قط فرده. قال الحافظ في الفتح وسنده حسن، وعن ابن عباس عند الطبراني بلفظ: من عرض عليه طيب فليصب منه. فليصب منه يعني ايه؟ لا يتركه بل ياخذ منه، ما يكسبش يعني اللي ايه اللي بيقدم له الطيب. وهذا الحديث ضعيف الاخير اللي هو من عرض، اللي هو حديث الطبراني. وقد دوب البخاري لهذا فقال: باب من لم يرد الطيب. واورد فيه بلفظ: كان لا يرد الطيب. هذا الحديث ثابت في صحيح الامام البخاري، والحديث يدل على ان رد الطيب خلاف السنة، ولهذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ثم اعقب النهي بعلة تفيد انتفاء موجبات الرد. ايه اللي يجعلك ترد الطيب؟ لانه باعتبار ذاته خفيف لا يثقل حامله. يعني انا مش معقول هديك طيب هتقول اصل مش قادر اشيله. خفيف لا يثقل حامله، وباعتبار عرضه طيب لا يتأذى به من يعرض عليه، فلم يبق حامل على الرد. فإن كل ما كان بهذه الصفة محبب، محبب إلى كل قلب، مطلوب لكل نفس، خفيف وفي نفس الوقت طيب الرائحة. قوله المحمل، يقول خفيف المحمل، قال القرطبي: وبفتح الميمين، ويعني به الحمل. الحديث 69 بعد المئة والحادي والستون، نجعلهما بإذن الله، جعلوا هذه الأحاديث يعني نختم بها باب أو أبواب سنن الطهارة في الدرس المقبل إن شاء الله وقدر. أنا قلت الدرس الماضي للأصول بعد ما نخلص الباب ده هو الدرس القادم، وبعد كده ممكن نتفرغ لأصول الفقه، ناخد درسين ثلاثة كده ولا حاجة من معالم أصول الفقه علشان نبقى قدرنا ايه نوازن بين الامرين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله ان نذكر به وننساه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. درس عبدين غدا باذن الله تعالى، درس بتاع بكره غدا ان شاء الله لو عشنا وقدر لنا، شرح العقيده.